من الله عليه وعلى خاله بالالتزام وهداهم الله الى ان يجتمعوا في بيت العلا كل اسبوع يقرؤون عليهم بعضا من الكتب. ما هي الكتب التي يبدأون بها؟ يبدأون بكتاب مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باختصار شديد، ويبدأون بكتاب مثل كتاب رياض الصالحين، وكتاب مثل فقه السنة، وكتاب يعني نقول ما كتاب منة الرحمن ممكن أن يبدأون به لأنه يبين أصول الاعتقاد. ويعني هذه الكتب يمكن أن تكون أيضا منها إذا تقدم الأمر شيئا مختصرا من تفسير ابن كثير رحمه الله، والله المستعان.